كتاب نافع جدا ونظم نافع جدا لمن فهمه وحفظه. نفع هذا النظم يكون عند حفظه وفهمه، لأنه يضبط المسائل ضبطا دقيقا. كثير من الناس الآن، ومنهم أنتم، ربما البعض منكم من التزم منذ سنتين أو ثلاثة أو أكثر وهو يتوضأ ويصلي، إذا سألته عن فرائض الصلاة قد يقول لك قراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام، ويبدأ يعدها أو يملها عليك ملا، ولكن هل يعرف تعدادها الآن؟ لا. إذا نسي واحدا منها هل يتذكر أنه نسي واحد؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يضبط العدد فيها. وقس على ذلك بقية العبادات. لذلك هذا النظم المبارك يضبط لك المسائل ضبطا دقيقا، وهو طبعا بالنسبة للمبتدئين هو نافع جدا. ويعني لا حرج في أن نقول إنه جل الناس هم دون مرتبة المبتدئين في زماننا هذا. يعني نظم ابن عاشر كثير حتى من الأئمة لا يعرف ما فيه، فضلا عن العوام الذين لم يطلبوا العلم أصلا. نحن سنبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذا النظم مع بعضنا شيئا فشيئا. سنشرح في كل درس 4-5 أبيات على حسب، ولكن المهم أن تحفظ كل أبيات يتم شرحها، أن تحفظها، لأنه عدم حفظ هذا النظم يفقد تقريبا 70% من فائدته. فائدة هذا النظم تكمن أولا في حفظه، لذلك لا تترك الأبيات تتراكم عليك، لأنك لن تستفيد كثيرا إذا لم تحفظ. ثانيا، أنت أثناء الامتحان، ولو أنه أنتم لا تدرسون من أجل الامتحان، ولكن فقط من باب حتى يعرف الإنسان مستواه، في أثناء الامتحان نصف العلامة ستكون على الحفظ، فمن لم يحفظ أكيد لن يأخذ علامة تامة في الشرح فسيرسل. لذلك احرصوا على مسألة الحفظ، أنتم مطالبون به كحفظ أسمائكم، لأنه أنت ستدرس متن ابن عاشر، لا يمكنك تعاود كل عام وأنت تدرس متن ابن عاشر، لذلك يجب عليك الآن أن تحفظه حفظا جيدا حتى لا تحتاج إلى إعادة دراسته مرة أخرى في أثناء مسيرة طلب العلم بالنسبة لك. طبعا هذا النظم المبارك هو نظم ابن عاشر، طبعا نسبة لناظمه عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر، الذي توفي رحمه الله في 40 و1000 للهجرة. طبعا هو كان كما هو جل علماء تلك الفترة كان يوصف بالصلاح، وتقريبا شارك في كل أو في جل الأعمال الخيرة التي كان سلفه وأقرانه من أهل العلم يشاركون فيها، كالتصنيف والتدريس والحج والاعتكاف والجهاد كذلك. الفترة كانت فترة اضطرابات وقلاقل، فجلهم شارك في الجهاد وفي الرباط وغيره إلى آخره. هذا ما كان عليه طبعا العلماء في ذلك الزمان، لم يكونوا يتركوا باب من أبواب الخير إلا طرقوا. طبعا نظم هذا النظم، قصة هذا النظم، هو كان في سفرة للحج، في رحلته للحج، فأراد أن يضبط أفعال الحج في نظم، فبدأ ينظم أفعال الحج في هذا النظم. لذلك نحن بإذن الله تعالى لما نصل إلى باب الحج ستجدون أنه موسع أكثر من غيره، فذكر أركان وواجبات وسنن الحج إلى آخره مفردة، ثم أعاد سردها بالترتيب كأن الحج استوعبه، لأنه أول ما بدأ ينظم هذا النظم بدأ بباب الحج. ثم لما عاد من رحلة الحج البعض قالوا هذا النظم جيد لو نظمت في كل باب العبادات، فأعاد النظم من أقسام المياه والوضوء والصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ذلك حتى وصل إلى الحج. فأول ما بدأ به بدأ بالحج، ثم بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أنه أعاد نظم كل أبواب العبادات. طبعا في بعض النقائص في هذا النظم سنأخذها منها، مثلا هو لم يذكر مثلا مسألة المسح على الخف أو باب الحيض أو غيره إلى آخره، وهي من أبواب العبادات إن شاء الله سنأخذ عليها، سنأخذ عنها في يعني لمحة سريعة بإذن الله تعالى. طبعا بما أنه جل العبادات وأهمها طبعا الصلاة لا تصح إلا بشرط الطهارة، كان لزاما أن الشيخ في النظم من حيث الترتيب يبدأ بباب الطهارة. وبما أن الطهارة لا تصح إلا مع ماء لابد أن يشترط فيه شروط، فإذا فقد هذا الماء نتحول وقتها إلى التيمم، ولكن الأصل في الطهارة أنها تكون بماء، وهذا الماء لابد أن يشترط فيه أيضا إيش شروط معينة. بدأ الشيخ رحمه الله بقسم المياه، قسم المياه، فقال رحمه الله: